وأن المنافق يعد فيه غفلات المسلمين واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا حديث منكر، أخرجه أحمد في مسنده وابن خزيمة والطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب وفي السنن الكبرى أيضا، وابن شهين في فضائل شهر رمضان، وعبد الغني المقدسي في فضائل شهر رمضان، وأخرجه العقيلي في الضعفاء، كلهم من طرق عن عمرو بن تميم عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه به. وعلته ظاهرة، تفرد به عمرو بن تميم، وعمرو بن تميم مولى بني رمانة منكر الحديث. قال البخاري في حديثه نظر، ومصطلح فيه نظر عند البخاري يعني منكر الحديث. وقال الحافظ في تعجيل المنفعة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم في المحلى عمرو بن تميم منكر الحديث. وقد عد العقيلي في الضعفاء هذا الحديث من منكرات عمرو بن تميم، فقال ولا يتابع عليه، وفي فضائل شهر رمضان أحاديث بغير هذا الإسناد وبخلاف هذا اللفظ من وجه صالح، انتهى. وفي فضائل شهر رمضان أحاديث في الصحيحين وغيرهما ذكرت طرفا منها في الأجوبة الهامة يمكن الرجوع إليها. ما صحة حديث إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله، وغلت عتاة الجن، ونادى مناد من السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير يمم وأبشر، ويا باغي الشر أقصر وأبصر، هل من مستغفر نغفر له؟ هل من تائب نتوب عليه؟ هل من داع نستجيب له؟ هل من سائل نعطي سؤله؟ ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار 60,000، فإذا كان يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق في جميع الشهر 30 مرة 60,000. منكر بهذا التمام، وبعض ألفاظه صحيحة في الصحيحين أو غيرهما، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وفي فضائل الأوقات من طريق ناشب ابن عمرو عن مقاتل ابن حيان عن ربعي بن حراش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة الحديث. وفيه ناشب ابن عمرو الشيباني منكر الحديث. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في الجزء السادس صفحة 143: ناشب ابن عمرو عن مقاتل بن حيان قال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: ناشب بن عمرو الشيباني منكر الحديث، وذكر حديثه الذي أخرجه البيهقي، وقال: ورواه له البيهقي في الشعب في حديث في فضائل شهر رمضان فيه زيادات منكرة، انتهى. ومقاتل بن حيان مختلف فيه، فالحديث منكر بهذا التمام، وبعض ألفاظه في الصحيحين هكذا. نعم. هل استعمال بخاخة الربو يفطر الصائم؟ تنازع العلماء المعاصرون في بخاخ الربو هذا، هل هو من المفطرات أم لا؟ فرأى جمع من الفقهاء أن استعمال بخاخ الربو لا يفطر، فيه مجرد بخار وليس أكل ولا شرب، ولا في معنى الأكل ولا الشرب. وكذلك بخاخ الأنف الذي يتعاطى عن طريق الأنف لا يعد من المفطرات، والله تعالى أعلم. اعتاد بعض الدعاة إلقاء موعظة بين ركعات التراويح أو أثناء القيام، فهل هذا جائز أم لا؟ القيام بموعظة أو درس علم بين ركعات القيام أو التراويح لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يجري عليه عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وفعله على سبيل التعبد والمداومة عليه من البدع والمحدثات. لكن إذا تكلم الإمام أو الداعية لينبه على أمر عارض أو تكلم لأمر عرض عليه فلا بأس. أما ما يفعله بعض الأئمة والمشايخ من الدروس والمواعظ بين ركعات القيام فهو بدعة. لكن قد يقول بعض الناس وقت صلاة القيام تجتمع الناس فيه، والناس غالبا لا تسمع دروس العلم أو المواعظ إلا في هذا الوقت. أقول لا ينبغي للداعية أن يتجارى مع أهواء الناس على حساب الشرع، بل لا بد من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكون الناس منشغلة عن العلم هذا لا يبرر أن نفعل بدعا وننزل على رغبات الناس. ثانيا، أن بعض الناس قد لا يرغب في سماع الموعظة لأن وراءه عمل أو مصالح ويريد أن يصلي وينصرف، فيكون إلقاء الموعظة إكراه له على سماعها. وثالثا، أن انشغال المسلم بالصلاة وسماع القرآن فيها أمر مطلوب شرعا. وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم الموعظة بين صلاة التراويح أو في وسطها ويكون هذا دائما، فأجاب الشيخ: أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلف، لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح، وإذا قصد بهذا التعبد فهو بدعة، وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة. ثم نقول: لماذا يا أخي تعظ الناس؟ قد يكون لبعض الناس شغل يجب أن ينتهي من التراويح وينصرف ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كنت أنت تحب الموعظة ويحبها أيضا نصف الناس، بل يحبها ثلاثة أرباع الناس، فلا تسجن الربع الأخير من أجل محبة ثلاثة أرباع. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذي الحاجة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يعني لا تقس الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة، قس الناس بما يريحهم، صل بهم التراويح، وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول. انتهى كلامه رحمه الله من لقاء الباب المفتوح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور في الشريط رقم 693: قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام، ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن تكون صلاة القيام محض العبادة. أما العلم فله زمن لا يحدد بزمن، وإنما يراعى فيه مصلحة المتعلمين، وهذا هو الأصل. وأريد من هذا أن من اتخذ عادة أن يعلم الناس ما بين كل أربع ركعات مثلا في صلاة القيام، اتخذ ذلك عادة فتلك محدثة مخالفة للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. فإلقاء المواعظ ودروس التعليم بين ركعات القيام أو في أثنائها أو وسطها ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، والمداومة على ذلك بدعة محدثة، والله تعالى أعلم. فقدت محفظة بها مبلغ من مال الصدقات على الطريق العام، وبحثت عنها كثيرا فلم أجدها، فهل علي شيء من هذا المال؟ وهل أنا ضامن لهذا المال؟ إذا فقدت مال الصدقة أو ضاع منك أو سرق دون تفريط منك أو إهمال فلا شيء عليك ولا ضمان، وكذلك الوديعة والأمانة أو الموكل بإيصال مبلغ أو سلعة أو ما شابه ذلك، إذا لم يهمل أو يفرط فلا ضمان عليه. قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. انتهى من أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري في الجزء الثالث صفحة 87، وفي مجلة الأحكام العدلية صفحة 145: الأمانة غير مضمونة، يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيره فلا يلزم الضمان. يعني الإنسان لو استؤمن على أمانة فتلفت أو ضاعت أو هلكت لا يضمن إذا لم يقصر. وفي كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان في الجزء الثاني صفحة 171 قال: ومن تعدى على وديعة بأن حرقها أو دل لص عليها على المعتمد ضمنها لصاحبها. انتهى. الإنسان يضمن الأمانة لأنه تعدى عليها أو دل لص عليها أو حرقها، هذا إنسان غير أمين. وفي الموسوعة الفقهية في الجزء السابع صفحة 167: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان، سواء أكان أمانة بقصد الاحتفاظ كالوديعة أو كان أمانة ضمن عقد كالمأجور. فالعين المودعة مثلا الأصل فيها أن تكون أمانة في يد الوديع، فإن تلفت من غير تعد منه ولا إهمال لم يضمن، لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو الإهمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المستعير على المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. انتهى. لكن حديث ليس على المستعير غير المغل ضمان أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وقال في إسناده عمرو وعبيدة وهما ضعيفان. انتهى. والخلاصة أن الإنسان إذا تلفت عنده الوديعة أو هلكت أو مال الصدقة أو الأمانة وما شاكل ذلك، إذا تلفت أو ضاعت أو سرقت فلا ضمان عليه إذا لم يفرط أو يهمل أو يتعد عليها، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إلى خلقه، وإذا نظر الله عز وجل إلى عبده لم يعذبه أبدا، ولله عز وجل في كل ليلة 1000000 عتيق من النار؟ هذا حديث موضوع أخرجه ابن فنجويه في أماليه من حديث عثمان بن عبد الله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وفيه عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي كذاب ممن يضع الحديث ويسرق الحديث ويروي المنكرات، وكان ممن يضع الأحاديث على مالك وغيره، كما ذكر ذلك ابن عدي في الكامل في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو هذا. قال: حدث عن مالك وحماد بن سلمة وابن لهيعة وغيرهم بالمناكير يكنى أبا عمرو، وحدث في كل موضع بالمناكير عن الثقات